بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الوديعة. باب الوديعة، الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، وشرعا اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض. الوديعة تطلق على العين المحفوظة كما رأيتم، اسم للمال المودع، وتطلق على العقد. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل في الحفظ تبرعا. الإيداع يكون من المودع، الاستيداع هو القبول، الاستيداع يكون من المودع، توكل في الحفظ تبرعا أيضا، لأنه لو كان بمقابل لكانت إجارة على الحفظ، لكن الوديعة من الإحسان. وتصح بكل قول يدل على الإيداع شرعا، خذ هذا احفظه لي، ضعه عندك، اجعله عندك حتى آتي وآخذه، وهكذا. ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة، هي وكالة، يعتبر لها ما يعتبر في الوكالة من البلوغ والعقل والرشد. قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والوديعة أمانة. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع. عرفنا الإيداع يكون من المودع، والاستيداع هو قبول الوديعة. أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، قاله في الشرح. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. يقولون يستحب قبولها لمن قوي على حفظها وأمن نفسه عليها، وتكره لغيره إلا برضا ربها. يعني إنسان ليس قادرا على حفظ الوديعة يكره له قبولها إلا لو أصر ربها، فتستحب لمن قوي على حفظها وأمن على نفسه منها أن لا يعتدي على الوديعة. قال: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد، جائز التصرف لمثله، فالمودع يكون من جائز التصرف والمودع يكون كذلك، لأنها نوع من الوكالة، وهذا شرط الوكالة كما تقدم. قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، فلا ضمان بتلفه في يد قابضه ولو بتفريط. يعني حتى لو فرط الصغير، من أودع ماله عند صغير فتلف المال ولو بتفريط الصغير فلا ضمان، لأن المخطئ والمقصر أولا هو من؟ هو المودع. ولهذا لو أنك مثلا معك دابة، فجئت لصبي وقلت له: احفظ هذه، امسكها، اجعلها عندك. فالصبي فرط فتركها, تركته الدابة فأصابتها سيارة فماتت, لا ضمان على الصبي فرط أو لم يفرط, إنما التفريط جاء من المودع أولا. قال لتفريطه بدفعه إلى أحدهم, كونه دفع المال إلى صغير أو مجنون أو سفيه, هذا تفريط منه هو. طيب ما حكم العكس لو أن الصغير أودع الكبير؟ قال وإن أودعه أحدهم صار ضامنا. الصغير أعطاك شيئا وقال احفظه لي, تصير ضامنا فرطت أو لم تفرط, صار ضامنا لتعديه بأخذه, لا تأخذ من الصبي. قلنا هي من جائز التصرف لمثله, فلو قبلت وديعة من الصغير فأنت ضامن. قال لتعديه بأخذه لأنه أخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي, فضمنه كما لو غصبه من الصغير. هنا نقول ما لم يكن الصغير مأذونا له في الإيداع, لو أن ولي الصغير أذن له في الإيداع فلا بأس, ما لم يكن الصغير مأذونا له في الإيداع. وتأتي حالة أخرى مستثناء أيضا. قال ولا يبرأ إلا برده لوليه, إذا أخذت شيئا من صغير فلا تبرأ حتى ترده سليما إلى وليه وليس إلى الصغير. أنت تعديت بالأخذ ترجعه إلى وليه, لا يبرأ إلا برده لوليه, وليه في ماله. لاحظوا هذا القيد, الولي في المال هذه ولاية, غير الولي في النكاح. الولي في المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم ومن يعينه الحاكم. يعني عندما يموت إنسان ويترك قصرا لا يقال إن الولي في المال أمهم مثلا, لا, الولي هو وصي الأب إن وجد, وإلا فالحاكم يعين وليا, قد يعين الأم قد يعين العم قد يعين الخال بحسب ما يرى من المصلحة. إذن لا يبرأ إلا برده لولي الصبي في ماله كدينه الذي عليه, كما لو كان عليه دين أيضا. فإن خاف هلاكه معه, هذه حالة مستثناة, خاف هلاك العين مع الصغير, خاف هلاكه معه أي مع الصغير إن تركه فأخذه لم يضمنه لقصده به التخلص من الهلاك, فالحفظ فيه لمالكه أي لمصلحة الصبي. يعني هذه مسألة مستقلة وهي راجعة للمستثنى. يعني رجل الآن رأى مع صبي مالا ثمينا فأخذه منه خوفا عليه من الضياع, خاف هلاكه معه, فهذا محسن وما على المحسنين من سبيل. قالوا كما لو أنقذ الإنسان مالا ضائعا فإنه لا يضمن لأنه محسن. إذن عندنا حالتان في مسألة التعامل مع الصبي, لو أخذ من الصبي المأذون له في الإيداع فلا ضمان, أو أنه رأى شيئا مع الصبي خاف عليه الهلاك فأخذه للحفظ فهو أمين ولا ضمان عليه. طبعا كلمة لا ضمان أي لا ضمان إلا إذا تعدى أو فرط, بعد ذلك هذا لابد منه. قال ويلزم المودع, إذن سمينا المودع مودع وبعضهم يقول الوديع, الوديع والمودع, وعندنا المودع. يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا أي كما يحفظ ماله. والحرز يعني المكان, مكان الحصين, المكان المناسب. كل مال له حرز بحسبه. يعني أخذت الوديعة كانت غنما شاتا فإنها توضع في حظيرة بينما النقود لا توضع في الحظيرة، النقود توضع في صندوق، في دولاب، في درج مغلق عليه إلى بحسب. يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع لو قبول الوديعة التزام ذلك، التزام بالحفظ، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. عندنا مسألة، ما لو عين ربها حرزا، ما لو عين ربها حرزا فأحرزها بدونه، يعني أحرزها بحرز دون ذلك بلا ضرورة ضمينا، وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن حتى لو تلفت. يعني يقولون مثلا أعطاه المال وقال اجعله في كمك فوضعه في جيبه، هذا نقله إلى حرز أفضل فلا يضمن. أما قال له مثلا اجعله في كمك فجعلها ظاهرة في يده، هذا دونه، إذا فعل ذلك بلا ضرورة ضمن. يلزمه حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه، يعني يلزمه أن يحفظها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه. يعني الآن جاء زيد من الناس لك وقال خذ هذا المال اتركه عندك وديعة، فجئت وقلت للزوجة خذي هذا المال، هذا لا بأس به، لأن الإنسان يحفظ ماله بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة. فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، لأنه مأذون له عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي. إذا أعطاك ماشية وديعة فقلت للراعي خذها واذهب بها، فهذا لا شيء فيه، هذا يفعله الإنسان بماله. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي، يعني الآن دفعها إلى زوجته ومن يحفظ ماله وعبده لا إشكال في ذلك، لكن لو دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها، أي وليس السفر أحفظ لها، فاضطر هنا ماذا؟ أن يدفعها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم، فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط. علم من هذا أنه إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر ودفعها إلى أجنبي فإنه ماذا؟ فإنه يضمن لتعديه بإيداعها عند الغير بلا عذر. إذن من المودع، المودع الأصل أنه ليس له أن يذهب بالوديعة ويودعها عند آخر إلا لعذر. من هذه الأعذار حضره الموت، وماذا يفعل؟ يعطيها لثقة أو للحاكم، أو أراد السفر ولم يجد ربها، كان ربها غائبا، سيأتي معنا أنه إذا أراد السفر يعطيها لربها، أراد السفر وربها غائب، فإن كان السفر أحفظ لها سافر بها، وإن كان السفر ليس أحفظ لها دفعها إلى أجنبي ثقة أو لحاكم، وسيأتي لابد أن يكون حاكما مأمونا. قال وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز، يعني قال له خذ هذا المال مهما حصل لا تخرجه من بيتك، نهاه عن إخراجها من الحرز، فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت. يعني الرجل الآن قيل له لا تخرجها من الدار بكلام صريح، لكنه أخرجها لأنه طرأ شيء الغالب الهلاك به، حصل حريق في البيت فأخرجها خوفا عليها وتلفت. قال لم يضمن لتعين نقلها لأن في تركها تضييعا لها. هذا الرجل محسن أراد أن يحفظها، وإن تركها يعني امتثل للأمر تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه، ويحرم ذلك، يحرم أن يتركها. إذن ليس دائما الالتزام بأمر الآمر أو أمر المودع صوابا. هذا المودع قال له لا تخرجها فطرأ حريق الغالب أن يهلك البيت بما فيه، هنا يحرم عليه أن يترك الوديعة. يعني مثلا أعطاه دابة قالوا هذه لا تخرجها من الحوش أو الحظيرة مهما حصل وصار حريق، يقول أنا أطيع المودع وأتركها، يأثم ويضمن بل يخرجها. إن تركها ولم يخرجها ضمن لتفريطه، أو أخرجها لغير خوف فتلفت فهذا ضامن. لماذا ضامن هنا؟ لأنه خالف أمر ربها بلا ضرورة، أمره أن لا يخرجها فأخرجها بلا خوف وتلفت ضامن. قال ضامن سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة، ما دام نهاه عن الإخراج فليس له أن يخرجها، فإن أخرجها ولو إلى حرز أعلى وتلفت ضمن لأنه خالف ربها بلا حاجة. قال فإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها، يعني شدد عليه غاية التشديد، حتى لو خفت لا تخرجها، يعني مثلا قطعة من الآثار، فقال له مهما جاء من جاء وخفت ممن خفت لا تخرجها، تخرجها من البيت لا تخرجها ولو خفت عليها. قال فحصل خوف وأخرجها أو لا، يعني أو لم يخرجها، حصل خوف، هذا أصل المسألة. أخرجها أو لم يخرجها وتلفت لم يضمن. لاحظوا هو قال له لو خفت لا تخرجها، حصل خوف فلو أخرجها لم يضمن ولو تركها لم يضمن. لماذا؟ قال لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، هو قال له لا تخرجها، كما لو أمره بإتلافها، لو قال لك اتلف لي المال هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما لم يكن في حيوان كما سيأتي، لكن هو يقول لك تعالى اهدم هذا البيت، تهدمه أو لا تهدم، كما لو أمره بإتلافها. إذن إذا لم يخرجها فقد امتثل أمر ربها، وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا، يعني قد أحسن فلا يضمن، كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها، هو لم يستجب لكلامه وأخرجها فقد زاده خيرا لكنها تلفت فلا ضمان. إذن إذا حصل الخوف فإنه لا يضمن، سواء أخرجها لأنه قد زاده خيرا أو لم يخرجها لأنه امتثل أمره، بخلاف المسألة الأولى هناك ما قال له إذا لا تخرجها حتى ولو خفت، فهناك لو تركها أثم وضمن، هنا لو تركها فهو ممتثل لأمر صاحبها. يعني كونه يخرجها هذا لا إشكال فيه، زاد خيرا. الإشكال لو تركها نقول نعم لا شيء عليه، لأنه امتثل لأمر صاحبها. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه، يعني وجد نحوه كقاطع طريق، قاطع طريق أو ناهب أو غاصب هجم على البيت أو هجم عليه، كانت الوديعة مثلا في جيبه، وديعة مثلا جوهرة أو ساعة أو شيء ثمين، فالناس في العادة إذا هجم عليهم مثل هذا ماذا يفعلون؟ يتخلصون من المال. إن ألقاها أي المودع، ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم، وظاهر هذا حتى لو ألقاها وحدها من بين ماله، يعني نفرض أنه في جيبه أكثر من شيء ثمين وما ألقى إلا هذه الوديعة، هو ألقاها إخفاء لها، ولعل هذا من حرصه على الأمانة وترك بقية ماله، تلفت هذه الوديعة بعد الإلقاء لا ضمان أيضا، لأنه محسن أراد الخير لصاحبها، ولأنه فعل ما عادة الناس فعله. قال وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها، أعطاه الوديعة كانت بهيمة، طيب كيف يحفظ البهيمة دون أن يطعمها؟ هذا أساس حفظها. قال لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. طيب يلزمه إذن العلف والسقي، ماذا لو نهاه مالكها عن علفها وسقيها؟ يعني قال له هذه الدابة عندك احفظها ولا تطعمها ولا تعطيها شيئا، فماتت لم يضمن لكن يأثم لحرمة الحيوان، لم يضمن لأن صاحبها أمره بإتلافها لكن يأثم، يأثم لحرمة الحيوان. في مسألة الإلقاء هذه، يعني الآن هذه مسألة مهمة، معك وديعة لإنسان وجاء ناهب أو قاطع طريق، ماذا عرفنا أن لو ألقيتها إخفاء لها لا ضمان عليك، ماذا لو لم تلقها؟ هل تضمن أو لا؟ يعني أنت ألقيتها في جيبك فأخذت، أخذها اللص هذا أو الناهب، أخذها الناهب أو قاطع الطريق، هل تضمن أو لا؟ إذا لم يلقها بل أبقاها معه عند هجوم الناهب ونحوه فأخذت، هل يضمن أو لا؟ تردد فيه الشيخ عثمان النجدي رحمه الله، واللبدي في حاشيته يقول إن كان الإلقاء يخفيها عن العدو بحيث تسلم وأمكن ذلك ولم يفعل فإنه يضمن، وإلا فلا. قال وهو كالصريح في كلام فلا وجه للتردد، إن كان إلقاؤها يخفيها عن العدو فتسلم وأمكنه أن يلقيها ولم يفعل فأخذت فماذا؟ فضامن. لكن إذا كان إلقاؤها لا يخفيها، أو كان يخفيها ولكن لم يتمكن من إلقائها، فهذا معذور ولا يضمن. إن حصل خوف عام أو نهب عام لزمه ردها، وجب عليه أن يردها لربها أو إلى وكيله في حفظ ماله، يعني وكيل ربها. حصل خوف عام في البلد يسارع ويرد الوديعة إلى صاحبها أو إلى وكيله. ثم انتقل المؤلف الكلام على السفر، السفر بالوديعة. قال: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها. هذا الأصل، هذا الأصل أن يردها أو إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته، يعني زوجة صاحب الوديعة وعبده، لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه. فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. لماذا لم تعطيها لربها أو إلى زوجته ما دام ربها موجودا أو زوجته موجودة؟ لو أعطاها الحاكم ضمن، لأنه لا ولاية للحاكم حينئذ على هذا الرشيد الحاضر. قال: أو إلى وكيله، هي في إحدى النسخ: فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر، يعني لو كان السفر أحفظ لها سافر بها ولم يخف عليها معه في السفر ولم ينهه مالكها عنه عن السفر سافر بها ولا ضمان. إذن إذا لم يخف عليها ولم يجد مالكها ولا وكيله سافر بها ولا ضمان، لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. وإن خاف عليها، أي خاف عليها في السفر، دفعها للحاكم، أي الحاكم المأمون، لم يجد ربها وخاف أن يسافر بها، ماذا يفعل؟ يعطيها للحاكم، أي الحاكم المأمون. وإن تعذر فلثقة، يعطيها لثقة. قال: دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله، أي على هلاك. المسافر وماله لعلى قلة، أي لعلى هلاك. هذا موقوف يقال إنه من كلام علي رضي الله عنه، يقال إنه من كلام علي وليس حديثا. فإن تعذر دفعها للحاكم، الحاكم ما كان يقبل مثل هذه الودائع، أو تعذر حاكم أهل، يعني لم يوجد حاكم مأمون، فلثقة، يعطي الوديعة لثقة كمن حضره الموت كما سبق، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة، الهجرة سفر، أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها، فأودعها النبي صلى الله عليه وسلم عند ثقة وهي أم أيمن رضي الله عنها. قال: ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها. هو أودع متى؟ أودع وهو في السفر، فسافر بها أي استمر في السفر وداوم على السفر، فتلفت بالسفر، فلا ضمان عليه، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. ما دام أنه أودعه في حال السفر فهذا يعني السماح له بالسفر بها. وإن تعدى المودع في الوديعة، نحن عندنا الأصل أن الوديعة المودع هذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. فإن تعدى في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها، إذن يباح له أن يركب الدابة ليذهب بها إلى مكان السقي، أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث، يعني الثياب صوف إذا تركت بلا لبس يصيبها العث هذا والعس جمع عسة، سوسة تلحس الصوف تأكل الصوف. إذن علم منه أنه يجوز أن يلبس الثياب خوفا عليها من العس، والمقصود أن يلبسها على قدر الحاجة، فإن جاوز ذلك ضمن صار ضامنا. أو أخرج الدراهم لينفقها، هذا تعد واضح، أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها، ليس له أن يخرج الدراهم من حرزها لينظر إليها ثم ردها، حتى لو ردها أصبح ضامنا، لم يصبح يمين، لم يصبح أمينا، فسيضمن إذا تلف التعد بعد ذلك أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، تحول من تحولت يده من يد أمانة إلى يد ضمان. مثل ذلك من يقترض من الوديعة، انتبهوا، من الأمانة. يعني بعض الناس يقول أنا أعطيت هذا المال فلأحفظه، فاحتاج فيقول أخذه وأرده، هذا أولا تصرف محرم، وثانيا بهذا الأخذ أصبح ضامنا، ففيما بعد هو رد المال لكنه ما زال أصبح ضامنا، فلو تلف المال بعد ذلك ضمنه ولو لم يتعد ولو لم يفرط. إذن إذا أخرج المال لينظر إليه أو لينفقه أو ليقترض منه حتى لو رد المال، أو حل كيسها فقط، كانت في كيس فحل الكيس ولم يخرج المال أصبح متعديا، حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه. مسألة الأمانات مسألة عظيمة لابد فيها من فقه، لهتكه الحرز بتعديه، ووجب عليه ردها فورا بعدما تحول إلى ضامن، لابد أن يستغفر الله ويذهب يردها إلى صاحبها، لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية. يعني لا يقول أنا الآن أرجعت المال إلى الصندوق فهو أمان الآن، لا، لم يعد أمانة، لا يعود أمانة إلا بعقد جديد، إذا ذهب إلى صاحبها فقال خذ أمانتك، فقال صاحبها أبقها عندك، عادت وديعة وأمانة مرة أخرى. ولا تعود أمانة بغير عقد، وفي المتن المحقق متجدد، زيادة بغير عقد متجدد أي جديد، كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية، أصبحت وديعة ثانية. وصح قول مالك، يعني هذا مالك رحيم، صح قول مالك كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. يعني هذا المالك يعلم أن هذا المودع قد يخون في الأمانة، ومع ذلك هو مضطر للحفظ عند هذا الإنسان، فيقول له حتى لا يحتاج إلى عقد جديد ولا يريد أن يجعله ضامنا، فيقول له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الإيداع على الشرط. هذا إيداع معلق على شرط كالوكالة، أفادنا أن الوكالة يصح تعليقها على الشرط. يعني مثلا أنت تعطي الإنسان سلعة وتقول له إن وجدت فيها ثمنا كذا فبيعها، هذه وكالة معلقة على الشرط، وتعليق الوكالة محل خلاف بين الفقهاء، الحنابل على جواز تعليق الوكالة على الشرط. قال فصل: والمودع أمين، أي هذا الأصل فيه أنه أمين، يده يد أمانة، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، خان الأمانة أو تعدى أو فرط، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، يعني الأصل لا نقول أنه ضامن ما دامت أمانة، فيده يد أمانة وليست يد ضمان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني خان مثلا أخذ من المال، خان أخذ من المال، تعدى بإخراجه من الحرز ولم يأخذ منه، فرط لم يضعه في حرزه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه إسناده حسن. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها، يعني لو قلنا إن المودع الأصل فيه أنه ضامن امتنع الناس من قبول الودائع. وعنه: إن ذهبت من بين ماله ضمنها، يعني لو أن ماله كله سلم إلا وديعة فلان هذا، فعن أحمد رواية أنه يضمن، لأن هذا غالبا يكون عن تفريط، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله. قال في الشرح: والأول أصح أنه ليس ضامنا، وكلام عمر محمول على التفريط أن أنس فرط في حفظها. قال: ويقبل قوله بيمينه، أي قول المودع بيمينه، في عدم ذلك، أي في عدم التفريط وعدم التعدي وعدم الخيانة، لأنه أمين والأصل براءته. يعني الآن الوديعة كانت شاة من الغنم فماتت، فجاء ربها وقال: أنت أهملتها أو ضربتها أو لم تطعمها، فيقبل قول المودع بيمينه: يحلف بالله ما تعديت ما فرطت، لأنه أمين والأصل براءته، ولا بينة للمدعي ذاك. وفي أنها تلفت، يقبل قوله بيمينه في أنها تلفت، يعني الآن ربما جاء ربها فقال: أين ذهبت بالشاه؟ بعتها وكلت ثمنها؟ قال: لا، بل ماتت وألقيتها. يدعي ماذا؟ يدعي التلف. يقبل قوله بيمينه في دعوى التلف لتعذر إقامة البينة عليه، قال: لا يستطيع أن يأتي بينة على أنها تلفت. مثلا دعنا مثال الشاه، هذا كان عنده وديعة في جيبه، فنهب أو نشل أو سرق وقد حفظها كما يحفظ بقية ماله، هذا لا يمكنه أن يقيم بينة على أنه على أن المال كان في جيبه وسرقه سارق. فيقبل قوله بيمينه في أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه، يتعذر أن يقيم بينة على أنها تلفت. نستثني ماذا؟ لكن إن ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق ونهب، طولب بإقامة البينة على حصول هذا السبب، ثم يقبل قوله بيمينه في أنها تلفت بهذا السبب. لاحظوا المعنى، هذا هو يقول: احترق البيت، هذا شيء ظاهر، يطالب بإقامة البينة على حصول الحريق، ثم يقبل قوله ويحلف أنها تلفت بالحريق، ويقوم مقام البينة الاستفاضة، قال في الإقناع: ويكفي في ثبوت السبب الظاهر الاستفاضة، يعني استفاضة عند الناس أنه حصل حريق في بيت فلان، فليس بحاجة أن يأتي بشاهدين، فيكتفى منه حينئذ أن يقال: احلف أنها تلفت بالحريق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه، ذكره في الشرح، القول قوله بيمينه، يحلف أنها ضاعت، يحلف أنها تلفت. أو أنك لو قال أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت أن يقبل قوله بيمينه، ماذا سيقول؟ يقول لصاحبها أنت أذنت لي في دفعها لفلان وقد فعلت ذلك. والمالك ينكر يقول أنا ما قلت لك أعطيها لفلان أو ما أعرف أنك أعطيتها أو لا، فيقبل قوله أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت أي دفعتها له، مع إنكار مالكها الإذن أصلا نص عليه، لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها. كذلك لو ادعى الرد إلى مالكها، يعني هو الآن أخذ الوديعة ثم قال رددتها إليك، والمالك يقول ما أخذتها، يقبل قول من؟ يقبل قول المودع لأنه أمين، إلا إن طلبت منه فماطل ولم يردها فبعد ذلك لا يقبل قوله أنه ردها. المؤلف يقول وإن ادعى الرد بعد مطله، بعد المماطلة ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها، يعني قاله أعطيني الوديعة قاله لا أو ماطل وبلا عذر، لو ادعى الرد بعد ذلك لم يقبل إلا ببينة، لأنه صار كالغاصب، تحول من أمين إلى غاصب بمماطلته أو بمنعه إياها، فهنا لا يقبل قوله أنا رددتها. إذا لاحظوا، وهذه تحصل أن المودع بعد مدة نسي، كان أودعه أمانة فالمودع قال رددتها إليك، إذا لم يسبق مماطلة ولا ممانعة فالقول قول من؟ قول المودع بيمينه، لأنه أمين فنكلفه. لكن لو سبقت مماطلة أو ممانعة ثم قال رددتها إليك طولب بالبينة، لأنه لم يعد أمينا بالمماطلة أصبح كالغاصب. أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم، يعني الوديعة كانت عند زيد، مات زيد ثم ادعى الورثة أنهم هم قد ردوا الوديعة، أو أن مورثهم قبل أن يموت قد رد الوديعة، هنا لم يقبل كلامهم إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. نحن قبلنا قول المودع هناك لأنه أمين مؤتمن من مالكها، هؤلاء ليسوا لم يأتمنهم أحد، فمجرد دعوة أنهم ودعوة على خلاف الأصل، الأصل أنها لم ترد، اثبتوا بالبينة أن مورثكم قد ردها أو أنكم قد رددتموها. إن ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. قال وكذا كل أمين، لاحظوا الفائدة الجميلة هذه، وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما. الوكيل أمين والشريك كذلك، إن ادعى الرد هو بنفسه وذاك خالفه فالقول قول هذا الأمين بيمينه، لكن لو ادعى ورثته، يعني أبوهم كان وكيلا في حفظ المال مثلا أو في تجارة، وادعى الورثة الرد لم يقبل قولهم إلا ببينة، لأنهم لم يؤتمنوا عليها من قبل المالك. إذن وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما، فنفرق بين دعوى الوكيل نفسه أنه ردها فيقبل قوله بيمينه، وبين دعوى ورثته فلا يقبل قولهم إلا ببينة. قال وحيث أخر ردها بعد طلب، أخر ردها بعد طلب بلا عذر، ولم يكن لحملها مؤنة ضامنة، يعني تحول إلى ضامن، أخر ردها بعد طلب المودع، طلب من المودع أن يرد الوديعة، فالأصل أن يردها فورا إلا لعذر أو هناك مؤنة وكلفة لحملها، سنذكر شيء من الأعذار، لكن هذا بلا عذر أخر ردها أصبح ضامنا، فلو تلفت فعليه. العذر يقول هنا قال لأنه عفوا ضمن ما تلف منها لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه، أشبه الغاصب. ويمهل، يمهل هذه الأعذار، يمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، يعني جاءه المودع قال أعطني الوديعة فقال أنا الآن آكل بعد الأكل، هذا التأخير لعذر، فلنفرض أنها ماتت في هذا الوقت لا ضمان عليه لأنه أخرها لماذا؟ لعذر، قاله بعدما أستيقظ، يعني اتصل عليه في الهاتف أيقظه من نومه وقال أريد الشاه، فقال له بعدما أستيقظ، فقبض الله روحها وهو نائم، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن تأخيره كان لعذر، أما إذا أخرها بلا عذر وماتت في هذه الدقائق ضمنها. يقول إذا من الأعذار الأكل والنوم والصلاة والطهارة والمطر الكثير، قال ما أستطيع أن آتي إليك، لا. ولم يكن لحملها مؤنة، لو كان لحملها مؤنة فهذا عذر، أو كان هذا الطلب في وقت لا يمكنه دفعها إليه فيه لبعدها مثلا أو لمخافة في طريقها، فهذه كلها أعذار. فالمهم أنه إذا أخر الرد بلا عذر فتلفت ضامنة، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. أكره إكراها معتبرا، يعني أعطنا هذه الدابة، أعطنا هذه النقود، أكره على دفعها كما لو أكره على ماله، لم يضمن كما لو أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. هو ما أخذت قهرا هنا، أكره أن يدفعها لفلان، يعني ادفع هذه، فسواء أخذت منه قهرا أو أكره على أن يعطيها لغير ربها فهو معذور لم يضمن. وقالوا لو صادرها سلطان لم يضمن، فيما قاله أبو الخطاب رحمه الله، قال أبو الوفاء بن عقيل يضمن إن فرط، جاء السلطان فصادر هذه الوديعة، قال أبو الخطاب لا يضمن لأنه معذور. قال أبو الوفاء بن عقيل يضمن إن فرط، فرط في دفعها للسلطان. قال وإن قال له، إن قال أي إن قال المودع، إن قال المودع له عندي 1000 وديعة، إذن هو اعترف بالوديعة ثم قال قبضها، يعني أخذها مني، أو تلفت قبل ذلك، تلفت قبل قبضها، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها. هذه لاحظوا، يعني هذه دعويان، هل بينهما تناف؟ دعوى الأولى أو إقرار الأول، قال له عندي 1000 وديعة، ثم بعد ذلك ادعى وقال قد قبضها مني، أو تلفت، أو عندما قلت له 1000 وديعة ظننتها باقية، ظننتها باقية، أو تلفت قبل ذلك، أي قبل قولي عندي، هذا ابن عوض حلها بقوله قبل قبضها. الصواب والله أعلم أن يقول أو تلفت قبل ذلك، أو تلفت قبل أن أقول، قبل إقراري، يعني أنا قلت الآن، قلت له عندي، له عندي 1000 وديعة، ثم بعد ذلك قال تلفت قبل أن أقول ما قلت هنا، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمانا. إن الكلام يحتمل فعلا، هو يقر ولكن يدعي أنها قبضت ردها لصاحبها، وقلنا قبل ذلك يقبل قوله، أو يدعي أنها تلفت قبل اعترافه بوجودها، أو أنه كان يظن أنها موجودة ولكنها تلفت. كل هذه دعوة تلف، وسبق أن دعوة تلف من هذا الأمين يقبل قوله بيمينه. قال لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها، يعني غاية الأمر بهذا الإقرار ما هو؟ ثبوت الوديعة، فتثبت أحكامها. ومن أحكامها كما تقدم أنه لو ادعى ردها قبل قوله بيمينه، هذا خلافا للإقناع، لا ضمانة، خلافا لصاحب الإقناع في هذا. وإن قال أي المودع قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، يعترف بالوديعة وبتلفها، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية. هو يقول أنا قبضت منك 1000 على سبيل الوديعة، والوديعة أمانة وتلفت فلا ضمانة. ذاك يقول أنت أخذتها مني غصبا، والغاصب سيضمن، أو أخذتها مني على سبيل العارية، والعارية مضمونة على المذهب مطلقا كما تقدم. فأحدهما المودع يسلم أنه أخذ، ولكنه يدعي شيئا يرفع عنه الضمان، يدعي أنها وديعة، والمودع أو صاحب المال يدعي شيئا يوجب الضمان أنها أخذت غصبا أو عارية. ضمن أي ضمن المودع، ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمينه، أي يحلف المالك هنا، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. هنا راعينا الأصل، يعني هذا يدعي أنها وديعة هي أمانة، وهذا يدعي أنها غصب فهي ضمان. الأصل في قبض مال الغير أنه مضمون حتى يثبت أنه وديعة، ولا بينة عنده. طبعا المقصود أنه لا بينة عنده، لو أقام المودع بينة أنه أخذها وديعة انتهى الأمر. لاحظوا هنا هو أقر بأنه قبض المال، فنحن عملناه بإقراره، ثم ادعى سببا على خلاف الأصل، ادعى الوديعة وهي على خلاف الأصل. الأصل في أخذ أموال الناس الضمان وليس الأمانة، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. قال وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد، مات الرجل وجاءت بينة تقول أن فلان الميت قد أودع عنده كذا ولم توجد، يعني جاءت بينة فقالت إن زيدا أودع عند هذا الرجل قبل موته شاة فلم توجد، فهي دين عليه، أي على من؟ على هذا الميت، لأنه يعني ثبتت الوديعة. قال وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه. هذه مسألة مهمة، العمل بالخط. أما لو قامت بينة على أن هذه وديعة لفلان فالأمر واضح، أو قامت بينة على أن فلانا أودع وديعة ولكن لم نجدها فهي دين فالأمر واضح. لكن هذا المتوفى وجدنا عنده ظرفا فيه مال وقد كتب عليه بخطه هذا مال لفلان، هذا الخط ليس دينة، فهل يقبل الخط؟ نعم يقبل إذا وثق أنه خط فلان. يعني إذا لو أن الورثة صدقوا أن هذا خط أبينا مثلا فالأمر واضح، لو أنهم نازعوا في ذلك فلا بد من إثبات أنه خط فلان، فيعمل بخطه، يعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان. أي وكما لو كتب مثلا أنه فلان له وديعة عندي وهي كذا، نعمل بخطه إن وثقنا بهذا الخط. بهذا نكون قد انهينا الكلام على هذا الكتاب المهم، كتاب الوديعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.